هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. يبقى اتفقنا على إيه؟ تديني الصيغة اللي في إيديك دي. دول مش بتوعك يا عبد الظاهر، دي ماما جايبهم لي. أنا وإنتي واحد؟ والله أنا شايلهم لوقت عوزة يا عبد الظاهر. هو فيه وقت عوزة زي اللي احنا فيه ده؟ إنني أسميتها عائشة تفاؤلا بأم المؤمنين بنت الصديق، التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يأخذوا عنها نصف دينهم. نعم الاسم هو يا عبد الرحمن، وإني وهبتها للعلم منذ الآن. وين الشاهي؟ الشاهي بعد العشاء يا شيخ العرب. وقبل العشاء مطلوب. الشاي الأخضر يا عتريس. والنعناع. الشاهي الأخضر والنعناع ما خلى بالبيت أوجاع. وي وي العريس بينه وصل. وجه العريس مليء. بناء على طلبكم على صفحة البرنامج على جروب عمر بطيشة شاهد على العصر على الفيسبوك، نستهل البرنامج بحلقة من برنامج ألوان من الحب الذي كان يذاع في الستينات من إخراج فايز حلاوة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم هذا البرنامج. عزيزي المستمع، الحب ألوان، وفي برنامج النهاردة هنقدم أربع ألوان من الحب. ألوان من الحب. البرنامج من إعداد علي محمود وإخراج فايز حلاوة. نظيرة نظيرة. أيوة أيوة يا عبد الظاهر، عايز حاجة؟ والله شوفي لي معاكي قد 2 جنيه. 2 جنيه؟ ليه؟ الله، عايزهم يا ست وخلاص. آه والله الفلوس اللي فاضلة من المهية يا دوب على قد مصروف الشهر. يعني مفيش فايدة؟ يا عبد الظاهر، انت ناس انك كل يوم تسحب من المهية جنيه واتنين. النهاردة عندك حفلة، بكرة عامل برتيتة، بعده معرفش عازم مين، وهو كله حرق في الفلوس عشان تظهر قدام صحابك في الفاضية والمليانة يا اخي. ولزومه ايه الكلام ده يا نظيرة؟ انت عايزاني اظهر قليل قدام اصحابي؟ انا معروف بينهم اني انا راجل لارج. يا اخويا، يعني هم اصحابك دول لما يعرفوا انك لارج هيعلقولك نشان؟ يا فتاح يا عليم، هي محاضرة الصبح، عايزة تقول ايه تاني؟ والله عاوز اقول لك يا اخي امشي على قدك، هي مهيتك شوية، ما هي الحمد لله هي تكفي وتزيد. إنما البعزقة اللي انت طالع لي فيها بقى مخلينا مش عارف لنا راس من رجلين. يعني عايزاني آكل لحمة زي الناس الفقراء؟ يعني هو عشان تبقى زي الناس الأغنية لازم تاكل فراخ على طول؟ أيوة طبعا لازم أكل فراخ، لازم الجيران اللي حوالينا كلهم يعرفوا إن إحنا بناكل فراخ. يعني بالكذب؟ أيوة بالكذب يا ستي. انت خاسس عليك إيه؟ أنا مش منبه عليك تخلي البت خضرة تكاكي كل يوم عشان الجيران يعرفوا إن إحنا بنذبح فراخ. أهي بتكاكي يا أخويا لما قربت يطلع لها ريش هي كمان. بس من فضلك خليها تتقن المكاكية شوية يا نظيرة. والنبي يا أخواتي بتكاكي زي ما تكون تقفصة فراخ بحالها. أبدا، يوم الاثنين اللي فات كانت فضيحة، ما بقتش عارف أودي وشي فين من الجيران. ليه كفل الشر؟ الأستاذ شكري اللي ساكن فوقينا قابلنا على السلم نهاريها، وبدل ما يسألني عن الفراخ وسعر الفراخ سألني إيه القطط اللي إحنا بنذبحها كل يوم دي. قطط؟ أيوة قطط، لأن البت خضرة يا ست هانم بتناونة وبدل ما بتكاكي. أعذرها يا أخي، ما هي من يوم ما اشتغلت عندنا لا شافتهم ولا سمعتهم. علميها أنت كده هو. إيه عقدة دي؟ ولما تيجي تندبح تعمل كده. بسيطة خالص مش كده؟ يبقى بقى أحسن تبقى أنت تيجي تكاكي وتريحنا. ما فيش مانع، بس بقى ده يوم ما تكونوا قايلين إننا دبحين ديك رومي. لا يا شيخ، يعني مش أحسن من ده وده يا عبد الظاهر إن إحنا نبان على حقيقتنا يا أخويا؟ هو حد له عندنا حاجة إن أكلنا فراخ ولا عدس ولا قطط حتى؟ لا أرجوكي، أنا بين جيراني معروف إني راجل لارج ولازم أفضل لارج. بت يا خضرة، أنت يا بت. أيوة يا سيدي. نعم يا سيدي. أنت عارفة جيراننا اللي في البيت اللي جنبنا يا بت؟ أمال يا سيدي، ست عنايات هانم الله يسترها ويحميها لشبابها. الله، طب ما أنت نبيها أهو، أمال ما بتعرفيش تكاكي ليه؟ والنبي يا سيدي بكاكي لما ديوك الحتة كلها يرد عليا. بس يوه ايه، يلا بقى اخطف رجلك لحد الست عنايات وشوفينا معاها 5 جنيه لأول الشهر. حاضر يا سيدي. لزوم ايه بس ده يا عبد الظاهر؟ يا ستي مالكيش دعوة انت، دي حاجات ما تفهميهاش انت. بس تقدر تقولي بقى الفلوس دي عايزها ليه على الصبح؟ عايز اروح الشغل طبعا. يا عبد الظاهر انت معاك جنيه يا اخوي؟ قصدك ايه، اروح في اوتوبيس؟ يعني انا عمري ما ركبت اوتوبيس، انت عايزة اصدقائي يقولوا علي ايه؟ انا افضل اروح ماشي على اني اركب اتوبيس، على الاقل اذا حد قابلني اقول له اني بعمل رياضه. طيب يا اخويا ما تعمل النهارده رياضه وتخلصنا. مش بايدي، وموعد واحد صاحبي اقابله في ميدان المحطه، وطبعا هاخده ونروح الشغل في تاكس. والظهر بقى وانت راجع برضه بتقول لهم هتمشي يعني وتعمل رياضه؟ لا لا لا، دي لها بقى تكتيك تاني. استلقط واحد صاحبي يكون عنده عربيه واعزم عليه اخده في تاكسي معايا واوصله. طبعا يعزم عليا ياخدني في العربية بتاعته، احلف عليه يحلف عليا كلمة مني كلمة منه، اقتني انا واروح اركب وياه. ويوصلك طبعا وهو عارف انها حجة عشان تركب وياه. لا لا لا ابدا، هو عارف ان انا راجل لارج. بس بقى في حاجة بتضايقني خالص. ايه تاني؟ بضطر اخليه ينزلني على ناصية الشارع. طبعا مش معقول اوريه البيت اللي احنا ساكنين فيه ده يقول علي ايه. ماله بيتنا بقى؟ مش تحمد ربنا ان ماما سايبالنا شقة ما بندفعش فيها اجرة؟ يا ستة دينا حنسيبها لها، ثم انت يضايقك اننا نسكن في شقة لوكس؟ يا عبد الظاهر احنا عندنا اولاد عايزين يتربوا يا اخويا، وشقة زي دي ما تكلفها الشيء الفلاني، وما تنساش بانك بتصرف كتير كمان. مالكيش دعوة انت، انا هتصرف، انا لازم اظهر قدام صحابي، دول عارفين ان انا لارج. انت جيت يا بت؟ ست عنايات يا ستي بتسلم عليكي وبتقولك 5 جنيه اهي، بس ما تنسوش 5 جنيه اللي خدتهم الشهر اللي فات ولسه ما رديتهمش. اقص عليها قليلة الذوق، هاتي ها اهي فرجت. مالك يا عبد الظاهر؟ شايفه الشقه اللي احنا فيها دي؟ ايه بقى مش عاجباك الشقة اللي احنا أجرناها بخمستاشر جنيه اللي بنقطعهم من قوت العيال؟ أنا مش بتكلم على الشقة، على اللي فيها يا هانم. اللي فيها؟ مين يعني؟ احنا؟ أنا قصدي العفش يا هانم. إيه الفايدة أننا نسكن في شقة لوكس زي دي والعفش اللي فيها كراكيب؟ كراكيب؟ أنا عفشي كراكيب يا عبد الظاهر؟ كراكيب وكهنة كمان، ولا يستاهلش تلاتة تعريفة. أنت بتعيرني بالعفش اللي دخلت بيه يا عبد الظاهر؟ أنا مش عاجبني العفش ده وخلاص. افرضي حد زارنا، أودي وشي فين ساعتها؟ يعني عايز إيه؟ عايز نرمي العفش ده كله. يعني نقعد على البلاط يا عبد الظاهر؟ نشتري عفش جديد لوكس يليق بالشقة الفخمة دي، ساعتها أقدر أعزم أصدقائي بعين قوية ويعرفوا إن أنا لارج. يبقى اتفقنا. على إيه؟ تديني الصيغة اللي في إيديك دي. دول مش بتوعك يا عبد الظاهر، دي ماما جايبهم لي. أنا وإنت واحد؟ والله أنا شايلهم لوقت عوزة يا عبد الظاهر. هو فيه وقت عوزة زي اللي احنا فيه ده؟ هو أنت فاكر إني أعزها عليك بس يعني هتعمل بيها إيه؟ الصيغة كلها ما تجيبش 100 جنيه. ما أنا هخليهم مقدم والباقي نبقى نقصته. والقسط ده بقى هيطلع قد إيه راخر؟ 10 جنيه بالكتير، ما يزيدش عن كده أبدا. عال 10 قسط عفش و15 أجرة بيت و3 قسط التلفزيون اللي جبته الشهر اللي فات. انت عايزة لما اعزم اصحابي ولا جيراني ما يلاقوش عندي تلفزيون؟ دي كانت تبقى فضيحة. و10 قسط السخان والبوتاجاز والغسالة الكهرباء. الله بريحك. بتريحني ولا الناس اللي حتزورك لازم تعرف انك لارج؟ ومن ده على ده، وما تنسيش اننا بقينا في وسط جيران كلهم عندهم الحاجات دي. هي دي الناس اللي انت حامل همهم؟ ده احنا ما فاتش علينا هنا 6 أشهر والمصاريف زادت للضعف عشان الناس والمهية، والمهية كلها بقت قصاط يا اخواتي. وماله، عايشين ومبسوطين والناس كلها بتحترمنا. وايه فايدة احترامهم بس اذا كان صاحب البيت نفسه مش محترمنا علشان ما دفعناش الشهر اللي فات؟ والبقال والجزار وبقيت الناس اللي بناخد منهم كلهم بالشهر وكلموا وشنا يا اخواتي. انت اصلك مش فهماني. لا فهمة، عشان تظهر قدام اصحابك وتقدر تعزمهم وتتظاهر قدامهم. مش بس كده والله، افهميني بس. احنا دلوقتي لينا بنت في سن جواز. الشهرين اللي فاتوا دول ام فاكيها جابت لنا خطاب لقطه، بس بقى البيت زي ما انت شايفه، وعشان كده بقيت كاشش اقول لهم اتفضلوا. طب دي قايلالي على عريس متقدم من عيله اصيله، يا سلام لو يكون من نصيبها يا نظيره، يبقى انكتب لها السعد. بس بقى العفش يا نظيره اقول له اتفضل ازاي؟ بس مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. هجيب لك الصيغه يا عبد الظاهر، ربنا يعدلها لك يا بنتي ويرزقك بابن الحلال. انتي خطبة مش كده؟ خدمتك ومفاكيها، خطبة العائلات الراقية. طيب، انا عايز عروسة تليق بعيلة كبيرة زي عيلتي. انا اصلي من عيلة كبيرة قوي. باين يا اخويا باين. بس اللي من عيلة كبيرة بقى عايزة مصاريف، وانت لا بتشتغل ولا حاجة. اشتغل ازاي؟ مش معقول واحد زي من عيلة راقية جدا لازم يقوم برحلات، يعمل حفلات، يشترك في نوادي. انا ما عنديش وقت اشتغل ابدا. ثم ما تنسيش كمان يا مدام ان جدي كان عنده 1000 فدان، وعيب انزل واشتغل زي الفلاحين اللي كانوا عند جدي. الله، امال بس يا اخويا هتعيش ازاي؟ هتاكل منين؟ امثلنا العائلات الغنيه تتمنى انها تتجوز مننا عشان تفتخر بينا، احنا نديهم الاصل وهم يدونا الغنى. مفهوم يا اخويا مفهوم، بس ده طلب غالي قوي، هتلاقي العلادي فين؟ كتير قوي يا ابو فكيها. احنا العائلات الغنيه بيعملوا علينا مزاد، اللي يدفع اكتر بس يكسر. هنا يعني في كل مكان يا ام فكيها، في كل مكان. احنا مركزنا محفوظ جدا. انا مثلا تاريخ جدودي يرجع لايام مماليك افندينا نفسه. وعايز العروسه برضو جدودها يعني؟ لا لا لا لا لا، مش مهم. المهم الفلوس لازم تكون عيلة عندها فلوس. أنا أقدم لهم العيلة، اسم العيلة يعني، وهم يقدموا الـ الـ الـ الفلوس. ها؟ وطبعا حكرمك قوي يا مفكيها. فاهمة يا أخويا فاهمة. طب والنبي أنا عندي عروسة تناسبك قوي، أبوها موظف قد الدنيا. إيه؟ بيشتغل؟ أيوة، لكن بقى عقبال أمالتك ربنا فاتح عليه من وسع. أطيان إيه؟ عمارات إيه؟ فلوس في البنك إيه؟ اسمه إيه؟ عبد الظاهر بيه زعرب. زعرب؟ ده اسم ده؟ معلش. طيب وزعرب ده كان إيه؟ كان سقى يا أخويا ومات. إخس. لكن مش مهم مادام عنده فلوس. زي الرز ملهاش عدد. انا كمان اجدادي ملهاش عدد. طيب حددي لي ميعاد معاهم يا ام فكيها، انا لازم اعاين العيله اللي هتتشرف بالانتساب لجدود جدود جدودي. الساعة كام يا نظيرة؟ الساعة 12 يا عبد الظاهر. انت عارفة اصدقائي وزوجاتهم هيكونوا هنا الساعة كام؟ عارفة الساعة 2، كل حاجة هتكون متوضبة على السفرة. انا عايزهم يحلفوا بالعزومة دي عشان يعرفوا اننا عيلة لارج. اديك نزلت من الصبح بدري ابطل ما هي وصرفناها كلها على العزومة، يبقى مش هيحلفوا بها ازاي؟ ما هي في 60 داهية، المهم كلامهم عنا. كل حاجة جاهزة؟ اطمن. والله انا اللي مش مطمنه ابدا. جبت طقم الصيني من عند الجيران اللي فوقينا؟ ايوه، الجيران اللي فوقينا استلفوا من الجيران اللي فوقيهم. وجبت الفوط والمعالي والسكاكين والشوك من الجيران اللي جنبينا؟ ايوه، بس عايزين نرجعهم بعد الغدا على طول. طبعا. وجبت الفريجيدير من عند الناس اللي تحتينا. الايه؟ فريجيدير؟ ايوه فريجيدير. ما انتش عارفه الفريجيدير؟ هنستلف فريجيدير كمان؟ هي ابرة وابور يا عبد الظاهر. انت عايزة اصدقائي يقولوا ما عندهمش فريجيدير؟ ما حدش بيستلف فريجيدير يا عبد الظاهر، دي ما حصلتش ابدا. وحتى لو راديو هتتكلف كتير جدا. هتتكلف ايه يعني؟ الله، شيالين يطلعوها وشيالين ينزلوها. مش مهم، احنا نشوف شيالين يطلعوها وهم لما يعزوها يشوفوا شيالين ينزلوها. والبدل جبتها من عند المكواجي؟ يوه، والنبي راح من بالي. يعني نسيتي؟ أنا اللي لازم أفتكر كل حاجة، مش كده؟ ما كل الناس بتنسى يا عبد الظاهر. لا يا هانم، اشمعنى أنا ما بنساش؟ لازم يكون ذهنك متيقظ، لازم يكون ذهنك حاضر. ما أنت شايف اللخمة اللي احنا فيها، هفتكر إيه ولا إيه بس؟ نوال. أيوة يا بابا. لازم أتأكد إنك ما نسيتيش حاجة أنت أخرى. لا يا بابا، أنا ما نسيتش حاجة أبدا. مش معقول؟ مع الأسف ما حدش طالع لي في البيت ده أبدا. نحمد ربنا على كده. بتقول إيه؟ لا أبدا، ما فيش يا بابا، ما فيش. أهو مش بقولك نسيت تحط المانيكير. والله يا بابا. بس مش وقت الكلام ده، الساعة بقت واحدة وكل واحد نسيري حاجة. اتفضلي اعملي المانيكير وقول الفتح يجيب البروش. حاضر. وانت يا هانم قول البيت الخدامة تشوف 5 شيالين عشان يشيلوا الفريجيدير، وبعدين توضبوا الصفر على طول. عايز قبل الساعة 2 تكون كل حاجة جاهزة. عايز حاجة تشرفني قدام اصحابي عشان يقولوا علينا لارج. الله، ايه الحكايه دي؟ الساعه 2 ولا حدش جه؟ يمكن حاجه اخرتهم كلهم. معلش يا اخوي، الغايب حجته معاه. انا خايف لا يكونوا نسيوا. يظهر هما. بنت يا خضرة، انت يا بنت خضرة يا سيدي، انا هفتح اهو. والله العظيم الله، ايه الحكايه؟ سيدي الحق يا سيدي. في ايه يا بنت؟ البقال والجزر والخضر والمفروض وبتاع اللبن وبتاع العيش وكلهم يا سيدي. يا نهار زي بعضه، مالهم يا بنت؟ يظهر يا سيدي انهم متفقين كلهم انهم يطبوا علينا النهارده. صاحب البيت هو اللي جايبهم لما عرف اننا عاملين عزومه. نهار اسود. وبعدين انا مش هنا، شوفي لك اي تصريفه يا خضرة. الضيوف زمانهم جايين يا ناس. بعيد من هنا الى ما ناخد فلوسنا. ايه بس اللي محد عدى قبل دي؟ كويس كده، كويس يا عبد الظاهر. سكتيهم يا خضرة، سكتيهم. اتحركي. ربنا يقدرني يا سيدي عليهم. وادي قاعده اشوف اخرتها ايه. مبسوط كده؟ سيدي مش هنا، بقول لكم مش هنا. اللي احنا قاعدين له الصوم هناخد فلوسنا امتى؟ اربع البيت النهارده. سيدي شاهد عبد الظاهر. ايه ده يا عبد الظاهر؟ ايوه. ايه الله افندم. حب المظاهر يا اخويا. انا جاي معزوم. حلوه قوي دي. طب بدل ما يعزموا الناس ادونا حقنا قبل. يا خبر، يظهر حد من الضيوف جاي كمان. ناس نصابين هم، فاكرين ايه؟ مش هتحب بيوت زيهم ولا ايه؟ سيدي الحق يا سيدي. سيدي كل واحد من الضيوف بيجي ويلاقيهم ينزل على طول. يا نهار زي بعضه. يا دي الفضيحه. ايه هو ده؟ كده هو. احنا لازم ناخد حقنا. حضرة. الحق يا سيدي. دول عايزين يدخلوا يدوروا عليك هنا. والعمل؟ العمل يا نظيرة، العمل. تتصرف. صرفنا. اتصرف اعمل ايه بس؟ مش كنت عايز تبقى لارج يا سعبد الظاهر؟ احف ضحيتنا هي اللي بقت لارج يا سعبد الظاهر. نظيرة مش وقته الكلام ده وحياة ابوكي. انا هرجلهم. هتعملي ايه بس؟ سيبني انا بقى اللي هتصرف. عملت ايه يا نظيرة؟ خلاص اتفقت معهم على كل حاجة. اتفقت على ايه بس؟ هنبيع كل حاجة اشتريناها هنا ونرد للناس حقوقها ونرجع بيتنا يا عبد الظاهر. كده نرجع يا نظيرة. ومفيش مظاهر يا سي عبد الظاهر. مفيش. المظاهر اللي الواحد مش قدها اخرتها الفضايح والجرس يا نظيرة. ما هو اللي يفضل بقى علينا نقصته. وما دمنا هنمشي على قدنا مش هنرتبك تاني ابدا. خلاص يا نظيرة، ده كان درس مش هنساه العمر كله. نوال عرف عليكم يا اختي. مالكم مكبوسين كده ليه ما بتردوش؟ هلو حضرتك والد العروس؟ ها. ايوه يا ابني. طيب اتفضل اتفضل، ما تعملش تكليف، انا اصلي متواضع جدا. ام فكيها طبعا كلمتكم عني وعن عيلتي وعن جدودي وجدود جدودي، مش كده برضو ولا ايه؟ انا من عيلة عريضة عريقة في المجد، تاريخ جدودي يرجع الى عيلتك. انا يا ابني ما يهمنيش عيلتك تبقى ايه. ايه فظيعه ام فكيها. انا احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا عبد الظاهر؟ استني بس، انا هقول لك الحقيقه يا ابني. ام فكيها قالت لي عنك كل حاجه ورضيت بيك كمظهر من المظاهر اللي كنت فاكر انها هي المقياس الحقيقي للانسان. ومع اني عارف الجواب، تسمح لي اقول لك بتشتغل ايه؟ ايه بشتغل؟ انت بتقول بشتغل؟ ابناء البيوتات العالية اللي زي ما يشتغلوش. انت غلطان يا ابني، وانا زيك كنت غلطان. احنا الاتنين حاولنا نخلق لنا قيمة من مظاهر ملهاش اي قيمة. انت قصدك ايه؟ انت بتحاول تحيط نفسك بمظاهر من اوهام الماضي، وانا حاولت اني احيط نفسي بمظاهر من اوهام الغنى، واحنا الاتنين كنا غلطانين. ازاي؟ قيمة الإنسان يا ابني في حقيقته مش في مظهره، وحقيقة الإنسان عمله وفايدته في المجتمع. أنا يا ابني كنت عايش في أوهام، والنهاردة صحيت منها، وياريتك تصحى أنت كمان. قصدك إن حكاية جدودي دي ملهاش قيمة دلوقتي؟ بالظبط. وتأكد إن الست اللي تتجوزك هتحتقرك طول العمر، لأني عايش بمالها؟ ولأنك أنت نفسك مالكش قيمة في عينها، وكل اللي بتفتخر بيه أوهام من الماضي. ده يظهر حقيقي مؤكد حقيقي. أنا معترف يا عمي، وأنا متشكر متشكر اللي أزحت غشاوة كانت على عينيا. يعني حتصحى يا ابني من النوم زي أنا مصحيت؟ لا ده أنا صحيت خلاص، ومن بكرة هحاول يكون لي أنا قيمة بإني أشتغل ويكون لي فايدة في المجتمع. ساعتها يا ابني يشرفني إني أقدم لك بنتي، بس يكون في علمك إحنا مش غناي زي ما تقلك. مدام هشتغل يبقى يشرفني إني أناسب ناس بيكافحوا زيي. قلت إيه يا نظيرة؟ دي أحسن نهاية يا عبد الظاهر. ألف الهرابية. يبقى لازم نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. قوموا بينا بقى على السفرة اللي مالها الصاحب دي. اتفضل يا عريس. متشكر متشكر قوي. ده كله ايه؟ ده يا ابني اخر مظهر من المظاهر الخداعة اللي دفعنا ثمنها غالي. بعد كده بقى هنعيش على قدنا وناكل على قدنا. لا ده انا هاكل بقى بايديا واسناني. قولي يا عبد الظاهر. ايوه. دلوقتي بقى مش نرجع الفريجيدير والحاجه اللي استلفناها من الجيران، ولا ايه رايك؟ طبعا نرجعهم وبسرعه يا نظيره. والشيالين من عندهم؟ لا طبعا من عندنا، وتوبه تغور المظاهر واللي يجري وراها. من الحب. عزيزاتي وأعزائي أصدقاء البرنامج العام، نحتفي الليلة بذكرى الكاتبة الكبيرة عائشة عبد الرحمن الملقبة ببنت الشاطئ، ونقدم هذا البرنامج الخاص الذي تقوم فيه بدور بنت الشاطئ الممثلة الكبيرة سميرة عبد العزيز. تروي البرنامج هالة الحديدي وعبد الصمد دسوقي، من إخراج أحمد أبو طالب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بنت الشاطئ، دكتورة عائشة عبد الرحمن. برنامج خاص يكتبه عبد المنعم خلف الله. يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي وهالة الحديدي. أبو طالب. في 6 نوفمبر 1913، وفي بيت مطل على نهر النيل في مدينة دمياط، ولدت الدكتورة عائشة عبد الرحمن لأب أزهري يعمل بتدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المعهد الديني بدمياط، ولأم من بنات دمياط جدها عالم إسلامي كبير هو الشيخ إبراهيم الدمهوجي